أن كل إنسان له حد محدود وأجل ممدود ينتهي عنده لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال جل وعلا: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة زوج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تدعو وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أي أطلب في أعمالهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك سألت الله لآجال مضرومة وآثار موضوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حلمه ولا يؤخر يوما بعد حلمه. إنك سألت الله لآجال مضرومة وآثار موضوعة. فالعبد لابد أن تضع قدمه آخر أثرٍ له على الأرض، ولا بد أن يتنفس آخر نفسٍ له على الأرض، لا يقدم ولا يؤخر. إنك سألت الله لأجالٍ مطلوبة وآثارٍ مرفوعة وأرزاقٍ مقسومة لا يعجل منها شيءٌ قبل حلمه ولا يؤخر منها يوما بعد علمه. فكل له حد ينتهي عنده ورزق يقف عنده، وقد سبق بذلك علم الله سبحانه وتعالى، فكتب ذلك قبل خلق السماوات والارض، وكتب ذلك الملك على العبد وهو في بطن امه. ونؤمن كذلك ان هذا الاجل وذلك الأمر الذي كتبه الله وقضاه على كل عبد لا يعلمه إلا الله، فهذا مما استأثر الله رب العالمين بعلمه. فلا تعلم نفس متى تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلم ساعة العبد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الله رب العالمين قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، إذا أراد الله جل وعلا أن يقبض روح عبده بمكان جعل له إليه حاجة. ونؤمن كذلك بنعيم القبر وعذابه، وأن المؤمن ينعم في قبره ويُفسح له فيه ويُرى فيه مقعده من الجنة، ويُرى فيه أيضاً مقعده من النار. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفرد المؤمن في قبره وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه وأن يثبتنا وإياكم من قول الثابت في الدنيا والآخرة. ومن مات المسلمين. وأما أعداء القبر فدل عليه قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب وسوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن جمهور المفسرين على أن هذه الآية أصل كبير في إثبات عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وليس في الآخرة غدوا ولا عشيا، فهذا في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا أي يعذبون في النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقوله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيحين من حديث ابن عمر قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن سؤال العبد في قبره وأنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيفسح له في قبره 70 في 70. وأما المنافق والفاجر فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فتؤمر الأرض أن تلتئم عليه حتى تختلف عليه أقدامه، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه غير الثقلين. وغير ذلك كثير من الأحاديث التي وردت في إثبات عذاب القبر ونعيمه. نسأل الله جل وعلا أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يثبت من مات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه هي عقيدتنا معاشر المسلمين مع الموت. وأما العمل فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكر الموت، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكثروا من ذكر هذه الأسباب. فهذه عبادة وعمل أن نكثر من ذكر الموت حتى يكون ذكره نافعا له لنا على الإقبال على الآخرة والإدباء عن الدنيا، على فعل الخيرات وترك المحرمات. أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه يهدم اللذات، لأنه ما ذكر في كثير إلا خلله، وما ذكر في صغير إلا عظمه، إنه الموت. الموت الذي قضاه الله وكتبه على كل مخلوق. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه واله وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابد سبيل، كن في الدنيا كانك غريب لانك غريب، كن في الدنيا كانك غريب لانك غريب جئت ام ابيت. فهذه الدار ليست دارك، وانما الدار الاخره فلا تنتقل المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فأخبر من ذكر الموت يكن لك زادا على أجرك، وكذلك من أعمال المسلمين مع الموت، بل إنه المقصود الأكبر الاستعداد لنزوله، الاستعداد للموت قبل نزوله والتأهب له قبل حصوله. فإن العبد إلى مات يتمنى الرجعة ليعمل. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فما من أحد يموت إلا ويتمنى الرجعة للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المسلمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. لا يتمنون الرجعة لشيء إلا لعمل صالحا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فما من أحد يموت إلا ويندم، فأما المؤمن فيندم أنه لم يجزل من عمل الصالحات التي ترفعه في الجنة درجات، وأما غيره فيندم أنه لم يتوب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من قريب. فالمقصود الأعظم من ذكر الموت هو التأهب له قبل نزوله والاستعداد له قبل حصوله، قبل أن يندم المرء ولا تحيد من بينه، وقبل أن يحال بينه وبين ما يشتهي. وعبادة أخرى مع الموت ألا وهي الصبر عند نزول المصائب. فحال المؤمنين في السراء الشكر، وحالهم في الضراء الصبر. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. وقال الله جل وعلا: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هو العبد أصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أوصى من أصيب بمصيبة في حبيب الله أن يذكر مصابه في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحدا لن يصاب بمصيبة هي أعظم من موت رسول الله، هي أعظم من انقطاع الوحي عن الأرض. اصبر بكل مصيبة وتجلدي، اصبر بكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء ليس مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمدت، أو ما